إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بمن هو خير خلقه، الحمد لله الذي بعث لنا من هو خلقه القرآن، الحمد لله الذي حبانا بمن هو رحمة للعالمين، الحمد لله الذي أعزنا بسيد الثقلين والفريقين محمد بن عبد الله رسول النبي هاديا وشفيعا بشيرا ونذيرا. محمد صلى الله عليه وسلم هو الأعظم، إنه بحق الأعظم، وكيف لا، وقد اصطفاه الله على بني آدم وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، أرسله ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. إنه الأعظم، فإذا كان في البشرية من يستحق العظمة فهو محمد. هذا ليس كلامنا فقط، بل كلام علماء الغرب المنصفين، فهو قدوتنا العليا وهو شفيعنا يوم القيامة وقائدنا إلى الجنة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، لقاء يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر من هنا، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، ختمة جديدة نعيشها معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ولقاؤنا اليوم مستمر مع سورة البقرة بدءا من الآية 44 وحتى الآية 59. تعالوا نستمتع معا بقراءة هذا الربع بصحبة قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم سلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلموا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا نبي الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. مستمعي الكرام، وحتى يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، من ذا الذي سواك؟ يا حبيب الله، يا رسول الله، من ذا الذي سواك وحباك حبا لم يكن لسواك؟ ولدت يتيما، ولدت يتيما يا رسول الله، ولدت يتيما يا حبيب الله، لكنما ذو الجلال ذو الكمال بفضله آواك. اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارتك، وفي الآخرة بشفاعتك، وارزقنا محبته يا أكرم الأكرمين يا رب. يا طائرا طاهرا غنى سجاياه، ويا نسيما سرى مسكا بذكراه، ويا رب ويا ربيعا يذكرنا بسيدنا ويا ربيعا ويا ربيعا يذكرنا بسيدنا ذكر ففي ذكره للقلب سلواه ذكر بمولده ذكر بهجرته ذكر ببعثته ذكر بمسراه وكيف جاء يتيما لا يقول أبي وكيف جاء يتيما لا يقول أبي وكيف جاء يتيما لا يقول أبي بل قال في مهده يا رباه رباه وكيف جاء يتيما وكيف جاء يتيما لا يقول أبي وكيف جاء يتيما لا يقول أبي بل قال في مهده رباه رباه إذا خر يسجد للرحمن يحمده فأشرق الكون نورا نورا من محياه فكر بمولده فالله علمه والله قومه والله وكيف جاء يتيما لا يقول أبي وكيف جاء يتيما لا يقول أبي بل قال في مهده رباه رباه إذا خر يسجد للرحمن يحمده فأشرق الكون نورا نورا من محياه ذكر بمولده فالله علمه فالله علمه والله قومه والله

خير من النوم. الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان الحق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ كامل حاتم الناقة بعدما قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعي الكرام، إن رسولنا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم بحق رجل لم تنجب البشرية مثله، كيف لا وقد قال عنه سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة أنعم الله بها علينا، فإنه حري بنا حينما نتذكر النعمة نتذكر المنعم بها ونشكره عليها، وهذا الشكر يستوجب منا أن نتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فما أعظم هذه النعمة، ما أعظمك يا رسول الله، وقد منحك الله سبحانه من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه غيرك من قبلك ولا من بعدك. وقد أعطاك الله سبحانه وتعالى في الدنيا شرف النسب وكمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل وصحة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الحواس والأعضاء والأخلاق والآداب العليا من دين وعلم وحلم وصبر وزهد وشكر وعدل وتواضع وعفو وعفة وجود وشجاعة وحياء ومروءة وسكينة وتؤدة ووقار وهيبة ورحمة وحسن معاشرة. فما أعظمك يا رسول الله. لقد صدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول في شأنك ووصفك: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي أمنا فيها الشيخ أحمد مكي. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.